يحكيوا على واحد ماخذ امراه نحى صباته ودخل كما يقولوا الصوير دي احمى ما صرفوش الدار والموبيليا والعرس الكل من عند ام العروسه، واللي يكون بهالصفه هذية ما هو لازم يكون بطال وقلبه بارد لبعد ومستانس باللقمة الباردة. هذا هي قاعد لا خدمة لا قدمة، انسيبته كل صباح تجي تصبح عليه وعلى بنتها وتمدله الويس مصروفه. انهار هي ما زالت كيف ما مدت له الويس وخرجت، وهو قاعد في البيت يفطر فطور الصباح، والمراح في جنبه حط الكانون وطيب له في قهوة، غافلها وهز جمرة من الكانون ورمها لها في الطماق متاعها، ومنها قالها بربي تراب رجيب شماء. قامت هي مش تعبي له الحلاب، هي حطت ساقها في الطماق وتشوات بهاك الجمرة اللي جاتها فيه على غفلة حرقتها في تراب الصباح. قالت حيت، قال لها كل صباح كيف نشوف خليق تمك نحس نفسي تشويت كيما تشويت انت زادتو. يبدأ الدار من راسها وكل شيء من راسها، ومصروف كل يوم وكل نهار جي تصبح عليه وتمدلو الويز، وهذا الكل ما شافوش وفين تقف عليه تشواء. انسيبة مكروهة مليحة ولا دنيا. قعدت مدة من زمان وانا نخمم ونضرب في خماسي في اسداسي، ثمشي ما نفهم علاش من اول الدنيا انسيه مكروهة. ما ثم حتى حد مكروه في الدنيا قد هي. شنو السبب؟ يبدا بنتها اللي اعطتها لنا نحبوها وهي لا، وهو على خاطر سيد بنادم قليل خير كيف ياكل كعبة اللوز ولا زوز ولا بوفري ويكسرها يرمي القلب في فمه، وهاك القشرة اللي استحفظت على القلب وكبر في كرشها حتى النهار اللي يوصل الفمه هذاك يلوحه في القاع. الحما كيف كيف هي اللي ولدت وكبرت وربات وصهرت الليالي وتعذبت وجهزت وجابت لنا بنتها في عوض اللي راولها بيه نكرهوها. وهذه هي قلة الخير وقلة المعروف ولا بلاش. وهي كي تجي تشوف ساعات حتى نسيبة ما تخليش من جهدها، تضيق منافس الراجل وتفده تدخله في الشقيقة والرقيقة وما يعجبها شيء وما ترضى على شيء حتى تفسد له المرأة ويولي نادم على اللي خذها. موش نسيبات الكل، أما البعض منهم هكا. يحكيوا على راجل بدا يفد من سيبته ومن عمايلها، وهو نهار الكل يغزل ويفرق باليد والساق ويحط بحذاه وهي تجبد عليه بمرتاح، حتى كره وجه نسيبته وكره وجه مرته وكره بلاد بوه وجده وهج. الوين ماشي ما يعرفش، كل بلاد كل خربة وكل صحراء خير من البلاد اللي تسكن فيها نسيبته. برا ماشي برا ماشي، انهار قايلة اعطش، القى عين جامش يشرب، هو طبس وهاللي طلع ينقز قدامه من الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا شكون كنت يا ولدي؟ قالوا انا الشيطان. شنيه الشيطان؟ وش تعمل هوني في العين؟ قالوا هارب من نسيبتي. عجايب، قالوا هما حتى الشواطن عندهم انسيبات كيفنا ويهربوا منهم زادا. قالوا انت نسيبتك بنادم وهاك هارب منها، اما لك كيف تكون نسيبتك شيطانة؟ قالوا تعالش كيفاش اي نوليو اصحاب ونسافر مع بعضنا. قالوا شبي، شدوا اليد في اليد وزادوا على قدام عليهم وعلى البلاد دخلوا. قالوا توا كيفاش باش نعيشوا في البلاد هذه؟ قالوا ما نخدموا. شنو نخدموا؟ قالوا اي اتبعني وتشارك معايا وتعمل افار وتستغنى، ولا تحب كيف تعمل كيفك انت على الخرافه اللي قالوا يخدم صنع فطايري ولا صنع قهوجي؟ قالوا لا نشارك معاك، لكن شنو خدمه؟ قال هو شنو خدمه، تو نمشي ندخل في السلطان. شو ندخل في السلطان؟ قالوا نلبسوا، ويقولوا لبسوا شيطان، راهو قد ما يجيبوا له طبة وعزامة وكتابة حتى شيء. وقت اللي أيسوا إيجا أنت وهاو أعمل البخور الفلاني والبخور الفلاني ونخرج وابدأ أقبض عديك في الفلوس ونقسمه. أمشى الشيطان أدخل في السلطان، ولا هاك سليطن باليد والساق، العينين مغربة، الفم محوج، حلولوا يده بالمفتاح الذكر، جابوا الطبة، داروا عليهم كل الكتابة العزامة، لا غابت لا دجازة لا سحر. السلطان بقي في خطر، وسلموا حاطينه في بيت مسلسل وسلاسل مدقين في الحيط، وهو يتقام ويتحط وباقي مظهر حتى ضوء. خرج وقتها صاحبنا جاي يدور قدام السرايا، الطبيب المداوي والفرج على الله قالوا نجيبوه. قال يزي بربي جبنا الطبيب الفلاني وجبنا فلان اللي يده تجمد الماء وما نجموش باش يجينا الكعلاف هذايا. قالوا احنا على كل حال اش خسرنا، تيات نجرب ولعل. عيطوه له طلعوه، اجبدك خذاك نون حطك البخور هذاك، الشيطان خرج ينقز. والسلطان حل عينيه وقال يحي من حياني يقتل مقتلني. في الحين اتحلت الخزنة، قال اعطيوه كما قولوا 100,000 دينار. هزهم ومشى. القى الشيطان يستنى فيه البرة. ليلتها موزة كبيرة وفيشطة عندهم. من غدوك قال له ايشنو توا مش نقعد بطلين حتى يوفى الفلوس؟ قالوا ليها الخدمة وما قالت الناس هاني توا مش نمشي مش نخرج نخدم وانت تبع لوي. قالوا ما عشان يتبع فتبعني يعني مشيوا مع بعضنا. امشى شافوا دخل لدار الوزير، واذا بيه قامت القيامة الوزير قبل. قالوا ها اجري وتراه مشي وشوفوا هاكل اللي جاء للسلطان. امشاو يفركسوا فيه جابوه، اعمل البخور متاع العادة، خرج الشيطان قبض ذكراه وروح قسم مع صاحبه. من غدويك مشى الشيطان دخل في الفريق، جابوا الراجل بخر، خرج الشيطان دخل في شهر بند التجار، في الوالي، في القاضي، في مرت السلطان، في المفتي، في مرت الوزير، في باش حامبا، ولات خديمة صحيحة وفليسات واللون بسيط. انهار جال صاحبه قال اسمع انا راني حبيت بنت السلطان عجبتني. ليش بيه كاش بتعمل؟ قال له خليني ندبر راسي، ولا تجيني لا تبخر لي لا تفركس باش تخرجني، تعطيني كلمة أنا مو خيان. قال له برا دبر راسك يا خويا عليك المال بقني فيك. من غدوك قامت القيامة وشاشت النعامة، بنت السلطان راهي من تحت يديهم، اتخدم ومشى وجه الدنيا جا وجه الآخرة، وكشاكش على فمها وتقطع وتعيش. قالوا جيبوا هاك صاحبنا، مشاو له. قال أنا بطلت صنعة ما عادش نداوي يا ولدي. مشاو خبروا على السلطان، قال شو عجايب اشبع عباب الكلب، ها جيبوه ولا جيبوا راسه. امشاو جابوه. شنو هو سيدي؟ قالوا شو حبيش تداوي؟ قالوا يا سيدي بطلت الصنعة هذه. بطلت وعندك حق باش تبطلها، اي تداويها ولا راسك للبعد يلعبين سقيك. قلت هكا. قالوا الله يبارك سيدي. جاء قدام الطفلة انصب الكانون وبدا يرمي في البخور، يرمي ويبخر وهك الدخان يعجعج، حتى خرج الشيطان طلع عليه من نقبة خشمها برا. قال له مش قلت لك انا ما جينيش هكا بعد ما اتفقنا لازم بنادم يحايل، عطيت كلمتك جيت وطير هالي. قالوا لا لا يا أخويا مش هكا، ما جيتش باش نخرجك أنا، أما جيت باش نخبرك. قالوا علاش؟ قالوا نسيبتك جات. شنية؟ قالوا جات. أي أهرب. وخرج من ثمية هرب، وخرجوا يجريهم البلاد، والطفلة برات، والرجل منع رسمه.